أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. جعل الله الأرض فراشا للإنسان، ومن عجائب الأرض أنها في ذات الوقت الذي هي كروية فهي في الظاهر مسطحة، وفي الوقت الذي مددها الله عز وجل فإنه جعلها مثل بيضة النعامة، والأرض بعد ذلك دعاها، أي جعلها مثل الدحية، وهي اسم لبيضة النعامة، أي بيضاوية الشكل، لا هي كروية بشكل دقيق ولا هي بيضاوية بشكل دقيق، مثل بيضة النعامة التي هي كروية مع بعض الاختلاف في بعض الأماكن في الأرض. المهم أن الأرض جعلها الله فراشا. الفراش هو ما يفترش ويستقر عليه. هذه الأرض التي هي كروية لحجمها الكبير فالإنسان لا يشعر أبدا أنه عائش على كرة، كأنه عائش على أرض مسطحة. ولذلك القدامى كانوا يعتقدون أن الأرض هي مسطحة، ولم يكتشف أن الأرض كروية بالتمام والكمال من قبل علماء الطبيعة، وإلا ظاهر آيات القرآن الكريم وظاهر الروايات كلها تدل على أنها كروية الشكل. لكن بالنسبة إلى علماء الطبيعة لم يكونوا يعرفون ذلك إلا في فترات متأخرة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أول خطبة في نهج البلاغة، وهي خطبة تتحدث عن التوحيد، يبين بعض الحقائق بالنسبة إلى ماضي السماوات والأرض، وخاصة بالنسبة إلى الأرض، ويؤشر إلى ما جاء في هذه الآية المباركة الكريمة. يقول الإمام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، إلى أن يأتي إلى خلق العالم، عالمنا نحن. يقول: أنشأ الخلق إنشاء، يعني بدون وجود سابقا، وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا همامة نفس اضطرب فيها. أنشأ الكون إنشاء، خلق الله بالقدرة الإرادة. الإرادة ليست من صفات الذات الإلهية. الله كان قادرا حيث لا مقدور، بقدرته خلق المشيئة، وبالمشيئة خلق الأشياء. فحينما أراد كان، بدون أن يكون هنالك مثل ما بالنسبة إلينا حينما نريد شيء تضطرب نفسنا ونفكر فترة من الزمن نجيل إلى آخره. ربنا لا، أنشأ هذا العالم إنشاء وابتداه ابتداء بلا روية، يعني بلا تفكير سابق يحتاج إلى فكر تخطيط، لا، هذه الأمور لا يحتاجها رب العباد، أجالها يعني أدارها بدون أن يفكر ويدير الفكر وما شابه ذلك ولا تجربة استفادة. البشر عادة كلما صنع حتى الآن من مخترعات من صناعات إنما هي استفادة من تجارب سبقت، يغيرون شيء سابق ويحدثون شيئا جديدا. بالنسبة إلى رب العباد بلا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا همامة نفس. الهمامة يعني الاهتمام، مثل واحد يهتم أول شيء يصير عنده هم داخلي ثم يحول هذا الهم الداخلي إلى إرادة. رب العالمين بدون همامة نفس اضطرب فيها أنشأ هذا العالم وخلق هذا العالم. أحال الأشياء لأوقاتها ولاءم بين مختلفاتها وغرز غرائزها وألزمها أشباحها عالما بها قبل ابتدائها محيطا بحدودها وانتهائها عارفا بقرائنها وأحنائها أو أجنائها. رب العالمين حينما خلق هذا الخلق في لحظة إرادة كان يعرف البداية ويعرف النهاية وجعل الغرائز، جعل الطبائع، طبيعة الأرض، طبيعة الهواء، طبيعة الماء، طبيعة الشمس، هذه كلها رب العالمين صنعها. ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء السماوات والأرض بصريح القرآن الكريم كانتا رتقا، أن السماوات، الآية هكذا، أن أفلا يرون أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني كانتا جمعا ثم فصلهم الله عز وجل، حسب ما يقول اليوم علماء الطبيعة. قبل 15 مليار عام خلق هذا الكون وكان كله في كتلة واحدة صغيرة متناهية في الصغر، ثم تباعدت الأجزاء عن بعضها البعض وأرضنا والقمر انفصلتا، الأرض انفصلت مع القمر في حالة واحدة من الشمس، كانت كتلة غازية واحدة، جزء من هذه الكتلة أصبحت الأرض وجزء آخر أصبح القمر. أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني فصلنا ما بين هذه الأجزاء. ثم أنشأ فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، سكائك يعني الهواء الملاقي عنان السماء، الجمع سكاكة بالضم وهو الهواء المرتفع إلى السماء. فأجرى فيها ماء متلاطما تياره، الأرض حينما انفصلت عن الشمس كانت كتلة ملتهبة مثل الشمس، ما الذي أبردها؟ أبرد الأرض. هذا كلام الإمام أمير المؤمنين ويؤكده العلم الحديث أيضا، أن رب العباد سلط على هذه الكتلة، سلط الماء وسلط الهواء، فالماء والهواء مثل طنكة ضخمة على مستوى الأرض كانت تبرد هذه الأرض الملتهبة، وكانت مياه البحار في الفضاء فوق ثم استقرت في الأرض لشدة الحرارة، هذه كلما نزلت تبخرت، لكن في ذات الوقت كانت تسحب الحرارة من الأرض، وكانت الرياح قوية إلى درجة أنها كانت تحمل الجبال معها من مكان إلى مكان. يقول فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره حمله على متن الريح العاصفة، حمل الماء على متن الرياح العاصفة والزعزع القاصفة، فأمرها برده، يعني أمر الريح برد الماء وسلطها على شده وقرنها إلى حده، الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق، ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها وأدام مربها وأعصف مجراها وأبعد منشاها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار، فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء، ترد أوله إلى آخره وساجيه إلى مائره، حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه، فرفعه في الهواء منفتق وجو منفهق، فسوى منه سبع سماوات. هذا تصريح الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأرض إذن انفصلت من الشمس، ثم انفصل القمر من الأرض، وأصبحت هذه الأرض مرة على أرضنا 5,000,000,000 عام من يوم انفصلت الأرض من الشمس، أي أن الشمس بما فيها الأرض والقمر وبقية الكواكب هذه خلقت قبل 15,000,000,000 عام، لكن أرضنا انفصلت عن الشمس قبل 5,000,000,000,000 سنة، إلى أن بردت الأرض واستقرت المياه فيها وجعلت الجبال في أماكنها وحفظ التوازن في هذه الأرض، أصبحت فراشا للإنسان، أي محل استقرار ومكان الانتفاع. تفاعلات عجيبة غريبة نابعة من حكمة عالية لا يستطيع الإنسان أن يستوعبها، هذه أثرت حتى أصبحت الأرض بشكل يمكن أن تنمو الحياة فيها. الله جعل الأرض فراشا. الإمام زين العابدين في دعاء يقول، وقبل أن أذكر كلام الإمام زين العابدين أريد أبين شيء، أنت على الماء لا يمكن أن تضع حجرة صغيرة، فكيف أن تضع جبل؟ الجبل لا يستقر على الماء، يغوص في الماء. أنت لا تستطيع أن تحفظ الهواء في الهواء، يعني في الفضاء الموجود هذا تترك الهواء، الهواء ينتقل من مكان لمكان. الإمام زين العابدين من جملة ما يبين من عظمة قدرة الخالق يقول: يا من كبس الأرض على الماء. الأرض هذه كبسها على الماء، يعني جعل اليابسة على الماء، سواء ماء البحار التي تشكل ثلثي أو ثلاثة أرباع عفوا اليابسة، أو المياه الجوفية، بالنتيجة أينما تحفر أنت تجد الماء، هذه الكتلة اليابسة قائمة على الماء. الله كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء، الغلاف الواقي الذي هو محيط بالأرض والذي بدونه لم تكن الحياة ممكنة في هذه الأرض، كبسها بالسماء، يعني الهواء حفظه بالسماء بالفضاء وكبس الأرض على الماء، مع أنه لا يمكن أن تكبس شيئا على الماء ولا أن تحفظ الهواء بالسماء، لكن الله بقدرته فعل ذلك. إذن من صفات الأرض حيث أصبحت الحياة ممكنة عليها عدة أمور. أولا أنها مفروشة، يعني محل فرش، محل استقرار، مهد لحياة الإنسان. ثانيا أنها لوسعتها لا تشعر أنك في حقيقة الأمر تعيش على كرة. وأساسا هل نحن على الأرض قائمون أم نحن بالأرض متعلقون، يعني رأسنا فوق لرأسنا تحت، حينما تكون الكرة الأرضية في حالة دوران، ففي بعض الأحيان احنا رأسنا، لو نفترض أن هناك شيء نقيس الأشياء به وإن كان في الفضاء مؤقتة بالظاهر، ما في شيء نقيس الأشياء به، لكن هذه كرة وأنت على الكرة، لكن الكرة تدور، فأنت أحيانا واقف أحيانا متعلق. الإنسان الذي بالهند والإنسان الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، أحدهما واقف على الأرض والآخر متعلق بالأرض، أحدهما رأسه إلى السماء، الثاني رجله، يعني ظاهر الأمر ما يبين، لأن الله جعلها كتلة ضخمة جدا. هذه أيضا من صفات الأرض، هي دائرية وفي ذات الوقت هي مسطحة لحجم كتلتها الضخم. ثالثا فيها ما يحتاج له الإنسان في حياته، كل ما يحتاج الإنسان، ما في شيء الحياة تحتاج إليه إلا وخلق الله في هذه الأرض. وهي جزء من الشمس، الشمس لا مجال للحياة فيها، وانفصلت الأرض من الشمس، لكن أنت قادر على أن تعيش في الأرض ولست قادر على أن تعيش في الشمس. رابعا الحياة فيها مستمرة، مو مرة واحدة، وإن كان الموت يسبق الحياة في هذه الأرض، ومع ذلك الحياة مستمرة، كلما مات جيل يأتي جيل آخر، كلما ماتت أشجار تأتي أشجار أخرى، كلما سقطت فواكه تنمو فواكه أخرى. فرس حالة غريبة احنا متعودين عليها، فلا نرى يعني المعجزة فيها، لا نراها لأننا تعودنا عليها. نقول المعجزة ماذا؟ إحياء الميت، رجل مات دفنوه، يقوم من قبره يفض التراب عن منكبيه ثم يمشي مثلا على الأرض، هذه معجزة. لكن إنسان ما كان موجود قبل سنوات، ما كان موجود، ثم بك تراه طفل، ثم يكبر، ثم يشرب، ثم يشيخ، ثم ينتج مثله، هذه مو معجزة، لأنك تعودت على خلق الجديد من البشر، لا ترى ظاهرة المعجزة في ذلك، لكن تقول إذا واحد مات يرجع هذه معجزة. الحياة مستمرة في هذه الأرض بالرغم من تعاقب الليل والنهار والموت والحياة، لكن الحياة مستمرة منذ أن خلق الله الحياة في هذه الأرض. الصفة الخامسة في هذه الأرض أنها هي للكل، مؤمنين وكافرين ومنافقين ومن يعترف بالله ومن يلحد بالله وإلى آخره. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وحتى الذين ادعوا الربوبية وقالوا أنا ربكم الأعلى ينتفعون من هذه الأرض. إذن الذي جعل لكم الخطاب للناس، كل الناس من آمن ومن لم يؤمن، والله جعل الأرض لكل الناس، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. تعالوا نرى ما الذي يقوله العلم اليوم فيما يرتبط بالأرض. لو أن هذه الأرض اللي هو أعظم عالم نحن اكتشفناه إلى الآن، اكتشف الإنسان حياة أخرى، وإن كانت رواياتنا تؤكد إن وراء شمسكم هذه 70 شمسا، الإمام الصادق كان جالسا مع أحد أصحابه أمام شمعة فقال ما النسبة بين هذه الشمعة وبين الشمس؟ شمعة صغيرة وين؟ وهذه الكرة الملتهبة الضخمة وين؟ فقال لا نسبة بينهما، يعني هو الفرق. قال إن الله خلق شموس، شمسكم هذه بالنسبة إليها مثل هذه الشمعة بالنسبة إلى شمسكم. رواياتنا تؤكد وجود حياة في مكان ما، بس إلى الآن ما اكتشفه العلم الحديث أن الحياة هي موجودة في هذه الأرض. وإن كانت الأرض لا تساوي ذرة صغيرة في صحراء من الرمل في هذا الكون العجيب الذي ربنا يوسعه كل يوم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لو أي نسبة من النسب الموجودة الآن على الأرض كانت بشكل آخر استحالت الحياة. يعني مثال، لو أنها كانت بحجم القمر، والشمس والقمر في الحقيقة نشأ من كتلة واحدة من الشمس، لكن الله جعل القمر سدس الأرض والأرض أكبر من القمر. لو كانت الأرض في حجم القمر، يعني كان قطرها ربع ما هو عليه الآن، جاذبيتها كانت تكون سدس جاذبيتها الفعلية. ولو كانت جاذبيتها سدس الجاذبية الفعلية ما استطاعت أن تحافظ على الغلاف الواقي، الغلاف الجوي. ولو لم يكن الغلاف الجوي موجودا فإن الذي كان يحدث أن الماء ما كان يمسك به في الأرض، الماء كان يطلع حسب تعبيرنا يطشر من الأرض. كانت الأرض بلا ماء وبدون ماء لا يمكن أن نتصور الحياة، كما أنه لا يوجد ماء في القمر. وكان أيضا يترتب على أن تكون جاذبية الأرض سدس جاذبية القمر، لأن الجاذبية تابعة للكتلة، القمر كتلتها سدس كتلة الأرض، ومن ثم جاذبيتها السدس جاذبية الأرض. كان عندنا في الليل برودة شديدة حتى يتجمد كل شيء، وفي النهار حينما تشرق الشمس كانت عندنا حرارة شديدة تبخر كل شيء. من جعل الأرض بهذا الحجم والقمر بذلك الحجم؟ كلاهما كان كتلة واحدة ومن الشمس، لكن هذه تحولت إلى سراج نور جميل يرش نورا هادئا على الأرض في الليل، تنتفع به وتستطيع أن تنام فيه في نفس الوقت اللي ينفعك، ويعطيك مقدار من يعني مثل ماكو يقولون مثلا جلوب للنوم، ليت للنوم في غرفة النوم، تخيلك فرد ليل شيء بسيط حتى إذا قمت من الفراش عندك شغلة تريد تطلع لا تتعثر. رب العالمين خالق القمر للمنام في نفس الوقت اللي للسائرين في الدرب هو نور مقدار معين. من جعل ذلك نور هادئ في الليل والأرض قابل للحياة؟ على العكس، لو كان قطر الأرض مثلا ضعف قطرها الحالي لتضاعفت الجاذبية، ومن ثم الغلاف الواقي ما كان في هذه المساحة، بعد الغلاف الواقي من الأرض انكمش الغلاف الجوي اللي هو على بعد 500 مايل من الأرض إلى أقل من هذا. كان يترتب عليه أن كل بوصة مربعة من كانت اللي كل بوصة اللي تحمل 15 إلى 30 من الضغط الجوي كان يتحمل، ومن ثم الحياة ما كان ممكن عليها. الأرض الآن بعيدة عن الشمس بمقدار واحدة فلكية واحدة كما يقول علماء الفلك، يعني 149.6 مليون كيلومتر، تدور حول الشمس 29.8 قريب تقريبا 30 كيلومتر في الثانية، سرعة دورانها حول نفسها 1666 كيلومتر في الساعة عند خط الاستواء، ومدة دورانها حول الشمس 365 يوم وست ساعات وتسعة دقائق وبضع ثوان دقيق. وإذا تغير بعض هذا الشيء، يعني مثلا يقولون، يقول العلماء لو كانت المسافة التي تفصل الأرض عن الشمس بزيادة 4,500,000 كيلومتر، احنا اليوم بعيدين 154 مليون كيلومتر عن الشمس، أضفنا إليها 4,500,000 كيلومتر، مو كثير. انخفضت درجة حرارة الأرض، المسافة شوية زادت، أربعة على 154 ضعيف، شيء بسيط. الدرجة كانت تنخفض إلى مستوى 180 درجة تحت الصفر. تبي الشتاء تطلع تشعر برد شديد فتتحمل، يابو درجة الحرارة كم؟ درجتين فوق الصفر، درجتين تحت الصفر. إذا 180 درجة تحت الصفر إذا الحياة كانت مستحيلة. لو نقصت هذه المسافة، يعني أرضنا شوية صارت أقرب إلى الشمس بمقدار 1.5 مليون، يعني 4%، زادت المسافة، نقصت المسافة بين الأرض وبين الشمس، صار عندنا 148 مليون كيلومتر فاصل 5، ارتفعت حرارة الأرض إلى 450 درجة فوق الصفر. هل مسافة تحديد أن الأرض تقف هنا ثم رب العالمين أدارها خلاها تدور حول نفسها من قبل 5000 مليون سنة وإلى الآن؟ وحسب العمر الطبيعي إذا لم تصب بالسكتة القلبية فراح تعيش أيضا 5000 مليون عام أخرى، 10 مليارات سنة العمر المقدر للأرض. هذا اللي قلقلها في هذا الفضاء، مو على الأرض، بالهواء، وحافظها وحفظ عليها وحفظ هذه المسافة وجعل الجاذبية تابعة للكتلة وخلى القمر في هذا المكان والشمس في هذا المكان وبقية الكواكب في هذا المكان والسماء في حالة جريان والشمس تجري لمستقر لها، الشمس مثل عروسة وخلفها مجموعة من وظيفاتها، هي دا تمشي في هذا الفضاء وكل شيء يدور حول نفسه ويدور حول كوكب آخر وكتلة أخرى وشمس أخرى. من فعل ذلك؟ ربنا يقول اعبدوا ربكم اللي حياتك متعلقة به، ولو وكلتني إلى نفسي لهلكت، كما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم يقول لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. إيه أنت شنو قيمتك يوم اللي ما كنت موجود، اللي ما يمكن تتصور نفسك ما موجود، ما موجود. الله خلق بعلم وإرادة وحدد ولادتك وفاتك، خلق لك الأرض، جعلها هدية لك قبل أن تأتي إلى هذه الدنيا، جعل فيها ما جعل لحياتك وجعلها فراش مستقر تنام مثل ما تنام على فراشك مرتاح البال. والسماء بناء، وين رايح تعبد منه؟ هل هنالك أحد آخر يستحق أن تعبده؟ السماء طبعا في القرآن بمعاني مختلفة، من معانيها جهة العلو، هذا المكان العالي. جعل الله السماء بناء، في آية أخرى السقف المرفوع، هذا السقف مبني عجيب، بناء قوي طبعا، أقوى من الفولاذ، الغلاف الواقي، مع أنه 7 طبقات وهذه الطبقات عبارة عن غازات، لكن قوة الغلاف الواقي أقوى من الفولاذ. يعني لو أن البشر بدل الغلاف الواقي كان يصنع جدار من الفولاذ بقطر 3 أمتار، هذا الجدار من الفولاذ ما كان قادر على أن يمتص النيازك التي تتقاطر على الأرض بمعدل 10,000 نيزك في الساعة، بعضها صغير بمقدار حصوة وبعضها بمقدار كتلة من الجبل، لكن هذه الكتلة يوم اللي تأتي إلى الغلاف الواقي تتحول إلى رماد دخان، وأنت ترى اصطدام هذه الكتلة بالغلاف الواقي وتحولها إلى كتلة من النار تراها في صورة الشهاب. لو كان عندنا جدار من الفولاذ ما كان قادر على أن يحفظ الأرض من هذه النيازك المتساقطة على الأرض، والنيازك كانت تحفر هذا الجدار وتنزل على الأرض. إذن بناء، لكن أنت لا ترى هذا البناء. شنو مطلوب أنا وغيري نشوف كل شيء؟ جاذبية هم ما نشوفه، الهواء هم نشوفه، العقل هم نشوفه، كثير من الأمور لا نراها لكنها موجودة هنا. يقول العلم الحديث أن في الأرض جاذبية غير عادية، محددة معينة بحدود معينة وبنسب محددة. ضغط الهواء على كل بوصة كما درستم لابد في المدارس، على كل بوصة مربعة ما يقرب من 15 رطل، يعني كل إنسان يتحمل ما يقرب من 228.40 رطلا من الضغط الجوي على جسمه من جميع الجهات يعدنا ضغط. لكن الإنسان ما يحسب هذا الوزن، حضرتك حامل على كتفك على بطنك على رجلك تحت قدمك فوق راسك 228 وشوية رطل ثقل، لكن أنت ماذا تشعر؟ لأنه من جوانبك المتعددة، مثل ما أحيانا فرد كرة يجيبون ينفخون عليها من طرفين، هذه الكرة تبقى في الهواء، أنت لا تشعر بهذا الثقل. لو أن الغلاف الواقي كانت الغازات اللي فيها مختلفة، كانت حجمها مو بهذا الحجم الموجود، أكثر أقل أطول أرفع، كل طبقة من هذه الطبقات تحفظ شيء، الطبقة اللي قريبة من عندنا تحفظ الحرارة حتى ما تطلع من الأرض، الطبقات اللي فوق تمنع الأشعة القاتلة المتساقطة على الأرض مثل أشعة غاما وأشعة إكس وإلى آخره تحفظها حتى لا تسقط على الأرض. من جعل هذا السماء علينا بناء لكي يحفظنا في داخل الأرض؟ يعني الله بنى هذا البناء للناس لحياة الناس، وبدون هذا البناء كان يستحيل أن تكون هنالك حياة. ثم يقول ربنا الإمام زين العابدين سلام الله عليه في ذيل هذه الآية والسماء بناء، يقول سقفا من فوقكم محفوظا وأنزل من السماء ماء، قال عليه السلام يعني المطر ينزله من أعلى ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم وأوهادكم، ثم فرقه رذاذا ووابلا وهطلا لتنشفه أرضكم، ولم يجعل ذلك المطر نازلا عليكم قطعة واحدة فيفسد أرضكم وأشجاركم وزروعكم وثماركم، ثم قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني مما تخرجه الأرض. زين في الأرض في ماء، شنو الحاجة إلى المطر؟ الأرض مليئة بالبحار، ثلاثة أرباع الكرة الأرضية مياه، لكن أولا هذه المياه مالحة لكي لا تصبح آثمة، الله خلق الماء، خلق الملح، خلق الملح بالماء وحفظ هذا الماء من أن يتحول إلى مستنقع يقتل الحياة ويتحول إلى حيوانات ضارة. ثم يخلق في هذا البحر المليء بالملح والذي لا ينفعك شربه، لا يرفع العطش فيه، لو تورطت أنت في البحر وما نزل عليك مطر وما عندك ماء حلو تشرب، كل ما تشرب من ماء البحر تزداد عطشا إلى أن تموت من العطش مع أن الماء موجود. يخلق في هذا البحر المليء بالملح لحما طريا، لحم السمك بدون ملح، لحم السمك ما بملح، ما صح حسب تعبيره، يحتاج إلى ملح زايد، مو مثل لحم الدجاج ولا مثل لحم البقر أو الغنم. ثم يبخر هذا الماء يجعله سحاب حتى هذا السحاب يتحول إلى أماكن ما عندهم مي، ما موجودين قريب من مياه حلوة ومالحة وما شابه ذلك. وهذا المطر ينزل على جبال يحتفظ به في الشتاء إلى الصيف. شوف شلون نظام دقيق رب العالمين خلقه، وهذا يستمر ملايين السنوات بدون أن يزيد شيء أو ينقص شيء مما خلق، لا زيادة ولا نقيص في هذه الأرض منذ أن خلقها الله عز وجل. ثم نحتاج لزروعنا إلى المطر لا إلى الماء الحلو، أيضا الماء الحلو ما يكفي، نحتاج إلى أمطار. ليش؟ لأن الماء لا يكفي وحده لتنتج الأرض رزقا لنا، نحتاج إلى النيتروجين المركب الذي يحدث بسبب الرعد والبرق، يعني اصطدام هذه السحب الحارة الباردة حسب التعبير العامي لهذه الكلمة، هذا يخلق نيتروجين مركب. هذا النيتروجين المركب ضروري لنمو الأشجار، ينزل هذا النيتروجين المركب مع الأمطار إلى الأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به، بهذا الماء اللي ينزل من السماء، من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. الله ربكم، الله خالقكم، الله خالق آبائكم، الله صنع الأرض لكم فراشا، السماء بناء، أنزل من السماء ماء، أنتج من الأرض رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. وين رايك تعبد رب غير ربك؟ وين من تعبده؟ هذه الآيات ترتبط بتوحيد العمل لا بتوحيد الفكر والنظري. الحديث في هذه الآيات هو حديث عن العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مو يعني فقط اعتقدوا الله واحد، لا، اطاعتك خلي تكون لله وحده، لا تطع غير الله عز وجل، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، يعني انتم تعلمون لا وجود لند لله عز وجل. الله ند ما عندك، شبيه ما عندك، مثل ما عندك. حينما بعضهم يعبد ويطيع ملكا مثلا، يدري هذا الملك مو الله، لا هو ربه، لا هو خالقه، لا هو رازقه، لا هو الذي جعل الأرض فراشا. إبراهيم الخليل يوم اللي حاج نمرود قال له إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، جاب اثنين من السجن، قتل واحد هدو واحد، قال اقتلت هذا أمته هذا أحييته، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، فبهت الذي كفر. يا ولد ميدك انت الخالق، الشمس هذا بدل جيبه من المغرب لا من المشرق، فبهت الذي كفر. فلا تجعلوا لله اندادا، لا تطيعوا غير ربكم عز وجل. الناس عاده يشركون بالله من خلال اطاعتهم لغير الله. طبعا ربنا يقول انتم تعلمون، انت تجعل لله ند، بس وما يصير ند لله. إذا جابوا واحد قعدوا قاموا يعبدوا، قال يسر الله. إذا جاءوا بصنم واعتقدوا وآمنوا وسجدوا لهذا الصنم على أساس إله، يصير إله لأنهم جعلوه إلها. الملك لا يتحول إلى رب، لا يرزق العبادة، تشوف بعد مدة صاير مثل صنم، ما يقدر يتحرك، ما يقدر يحرك شفافه، بدل عنه يتكلمون. هذا ملك يوم من الأيام يمشي على الأرض وكأنه يخرق الأرض ويبلغ الجبال طولا، الأرض متشي حسب تعبيرنا، لكن بعد مدة يرجع اللي عبده اللي يطيعه في مقابل إطاعته لقيم السماء لتعليمات الله عز وجل. هذا يدري هذا مو أول. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في زمن معاوية بن أبي سفيان يقولون طلب رجلا قد أتى عليه سن من الدار، يعني قال روحوا دوروا تحت الامبراطورية التي كان يحكمها جيبوا لي أكبر واحد في العمر وفي السن. فأتي بأمد بن لبد وهو من أهل حضرموت من اليمن، قد أتت عليه سنون طويلة. معاوية امتحن، شاف مخرف ولا لا، فوجده عاقلا، شاف لا عقل في مكانه. قال: هل رأيت هاشما جد النبي؟ قال: نعم، رأيت رجلا طويلا حسن الوجه، يقال أن بين عينيه بركة. قال: فهل رأيت أمية جد معاوية؟ قال: نعم، رأيت رجلا قصيرا طايح حظه أعمى، يقال أن في وجهه شؤمة. قال: فهل رأيت محمدا؟ قال: من محمد؟ قال: رسول الله. قال: ويلك، أفلا فخمته؟ ليش تقول محمد؟ أفلا فخمته فقلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأخبرني ما كانت صناعتك؟ قال: كنت تاجرا. قال: فما بلغت تجارتك؟ كنت تاجر غني، مبين آثار النعم اللي باقي إلى ذاك الوقت. قال: كنت لا أستر عيبا ولا أرد ردحا، كنت رجل عادل، العيب من بضاعتي ما أستر، وربح لا حصلت ما أخذ. قال معاوية: سلمي، شو تريد؟ ترى أنا امبراطور حاكم، شو تريد؟ اطلب. قال: أسألك أن تدخلني الجنة، يلا وديني الجنة. قال: ليس ذلك بيدي ولا أقدر عليه. قال: فأسألك أن ترد علي شبابي، ما تقدر تدخلني الجنة، رد علي شبابي. قال: ليس ذلك بيدي ولا أقدر عليه. فقال الرجل: فلا أرى عندك شيئا من أمر الدنيا ولا أمر الآخرة، حضرتك منه شنو؟ لا تقدر تدخلني الجنة أمر الآخرة ولا ترد شبابي، شكو عندك يا عبطي؟ جاي وشكل تحكي حول رسول الله وتتكلم وتبختر بأمرك. قال: فردني ما دام لا عندك دنيا ولا آخرة، وكل أنداد الأنداد الذين يعبدون من دون الله مثل هذا الرجل لا يملكون للناس أمر الآخرة ولا أمر الدنيا. قال: فردني من حيث جئت. قال: أما هذا فنعم. ثم أقبل رجل على معاوية قال: هذا زاهد فيما أنتم راغبون فيه. هذا اللي فاهم الحقيقة، ما اتخذك ندا لله عز وجل. فلا تجعلوا يا ناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.